بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دام إنعامه وعم الخلائق فضله وإكرامه، كتب كتابا عنده فلا ينقضي، يا عبادي أبشروا فإن رحمتي سبقت غضبي. والصلاة والسلام على سيدي محمد وآله والمقتدي، أما بعد، فحي الله الجمع وحباكم ومتعكم بالذي أولاكم. روى الإمام أحمد في كتابه المسند عن زر بن حبيش قال: غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، قال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فالحمد لله الذي حبانا بفضله وجعلنا من طلبة علمه وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات الكرام. وطبعا كما هو كان معلنا، أن الذي سيؤدي الدرس الأول على الأقل في الدورة فضيلة الشيخ بدران العياري، لكن لظروف طارئة عمرها نصف ساعة فقط تغير الحال، وتشرفت بلقائكم في هذا اليوم، هذا اليوم فقط، على أن يكمل الشيخ إن شاء الله بقية الدورة لظروف طارئة ومرض عارض، فأرجو أن نستفيد ونفيد إن شاء الله عز وجل. علم مصطلح الحديث شأنه شأن كل العلوم. قبل الدخول فيه لابد من تصور العلم. وطبعا أنا يعني سألت بعض الإخوة القائمين على الدورة فأخبروني أن الدورة المفروض للمستوى المتوسط أو المبتدئ، فأنا سأشرح شرحا عاما وشرحا مبسطا إن شاء الله. ولو بعض الإخوة والأخوات عندهم سؤال متقدم أو سؤال دقيق في مسائل المصطلح يتحفن به إن شاء الله، ولكن لا أريد أن أشرح في دقائق العلم حتى لا تفوت الفائدة على إخواننا الذين أول مرة يدرسون العلم، لأن علم المصطلح ليس كبقية العلوم. علم المصطلح مشكلته في بدايته، كل العلوم مشكلتها في نهايتها، أما علم المصطلح هو العلم الوحيد الذي مشكلته في بدايته. كل الطلبة يدرسون أول ما يدرسون في المصطلح ثم يتركون المصطلح. لماذا؟ لأنهم لم يلجوا من الباب المخصوص للمصطلح ولم يفهموا مسائل المصطلح. أما بقية العلوم فعلم أصول الفقه أو الفقه، الطالب أول ما يدرس يجد مسائل الطهارة اللي ما كانش عارفها، مسائل الوضوء اللي كان بيلغبط فيها، فيفرح فينشرح صدره ويقبل على طالب العلم. أول ما يدخل بقى هناك في الزكاة والحج والمسائل دي ينفسخ عزمه ويرجع. أما علم المصطلح مشكلته في البداية، أول درسين إذا فهمتهم الأمور كلها تبقى بسيطة، وبفضل الله عز وجل تكون المسألة كلها مسألة وقت ومسألة مدارسة ومسألة مداومة. وعلم المصطلح يا أخوانا من الفروق بينه وبين العلوم الأخرى أنه ليس مادة حفظ. مادة إيه؟ أكيد زمان الإخوة والأخوات بيقولوا مادة فهم. لا، هو ليس مادة حفظ ولا مادة فهم. علم المصطلح مادة مدارسة ومعايشة. مدارسة ومعايشة. معايشة يعني إيه؟ يعني حضرتك لا ترتبط بالمثال والقاعدة التي ستأخذها في المصطلح في الكتاب، لا، وانت ماشي في الطريق حاول تطبق مسائل المصطلح وقواعد المصطلح، وانت بتأكل في البيت حاول تفكر في مسائل المصطلح، لأن مسائل المصطلح هو جهد فكري استنتجه العلماء من نصوص القرآن ومن نصوص السنة. ومن نافلة القول أن نقول أن أول من طبعا يعني أرجو أن احنا يعني اللي عنده سؤال إخوة أو أخوات هيحتفظ به للنهاية، ثم إن شاء الله نخصص ربع ساعة في النهاية للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة ولو شيء مش واضح حتى لا ننقطع أكثر من مرة. كنا بنقول إيه بقى؟ كنا بنقول إن علم المصطلح هو جهد فكري استنتجه العلماء من نصوص القرآن ومن نصوص السنة. ومن نافلة القول أن أول من وضع الأساس الأول للمصطلح أو علوم الحديث هو القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ربنا عز وجل هنا أسس لقاعدة التبين والبحث عن أحوال الرواة، أنه يقول إن جاءكم فاسق بنبأ إيه؟ فتبينوا. ليه؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأول من أسس لفكرة البحث عن أحوال الرجال وأن نقبل أخبار وأحاديث أهل الصدق ونرد أحاديث أهل الفقه هو الله عز وجل، وعلى ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم وصار الصحابة من بعده، حتى قال أحدهم: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأسماعنا. ليه؟ لأن القائل قال رسول الله وصحابي، والصحابة كلهم عدول. قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني ظهرت بقى الفتن وظهر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا: سموا لنا رجالكم. الحديث ده انت خدته من مين؟ قال: فنأخذ حديث أهل السنة ونترك حديث أهل البدعة. فنشأت المصطلح نشأة قديمة جدا جدا جدا، عمرها عمر الشريعة الإسلامية، نزلت بذرته الأولى في القرآن الكريم، وعلمنا الله عز وجل في كثير من الآيات، وكذلك بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الصحابة فاتبعونا فصاروا على هذا النهج الكريم، ثم توافر العلماء على التأليف في المصطلح. ولكن قبل الدخول في التفاصيل العميقة دي، أنا حابب يعني أنا برضو بأكد، أنا بتكلم في المستوى الأول، إحنا هنطلع مع بعض خطوة خطوة في المصطلح، واللي عنده سؤال دقيق إن شاء الله يبقى يذكره في النهاية. تصور المصطلح، يعني إيه مصطلح؟ يعني إيه علم المصطلح؟ بيعمل إيه علم المصطلح؟ وإيه الفائدة من علم المصطلح؟ بعيدا عن تقعيدات العلماء، إحنا الآن لن نتكلم في صور قواعد ستحفظ، إحنا اتفقنا إن المصطلح مادة معايشة، إحنا عايزين نفهمه، نعرف العلماء لما قالوا على الحديث الصحيح ليه اختاروا كلمة صحيح؟ تمام؟ ليه ما قالوش مفضل مثلا؟ وليه اختاروا على الحسن كلمة حسن؟ وليه اختاروا على الضعيف كلمة ضعيف؟ ليه اختاروا الكلمات دي؟ ليه أفكارهم اهتدوا بها إلى هذه الألفاظ دون غيرها؟ فالمصطلح هو علم، مش شرط نكتب، مش شرط، خلينا نتصور وبعد كده احنا هنبقى نملي الكلام ده، خلينا نتصور المسائل مع بعض وبعدين نمليها. المصطلح هو علم او مجموعة قواعد، هذه القواعد اذا الانسان طبقها بصورة صحيحة يعرف ان يميز الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كما ان فائدة علم النحو، إنسان يعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وحروف الجر تفيد الكسر، هذه الأمور فائدتها أنه يتكلم كلاما عربيا صحيحا. مسائل المصطلح، أنا ليه سأدرس المتواتر والمشهور والعزيز، وليه سأدرس الصحيح والحسن، وليه أدرس المقطوع والمعلق والمنقطع والمرسل والمعضل والمضطرب والمزيد في متصل الأسانيد، إيه الفائدة من الدراسة دي كلها؟ في النهاية حتى إذا جاءني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف هل هذا الحديث صحيح أم هذا الحديث ضعيف. إذن علم المصطلح هو مجموعة قواعد عند تطبيقها بصورة صحيحة، وطبعا التطبيق فرع عن الفهم، ولذلك أنا بأوصي الإخوة والأخوات ألا ينشغلوا الآن بالكتابة ولا ينشغلوا بالحفظ، نتصور ثم سنملي كل هذه الأمور، واللي يفوتوا شيء حينبهنا ونعيد إملاءه. إذن علم المصطلح هو علم بمجموعة قواعد، هذه المجموعة القواعد تفيد معرفة الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. الصحيحة يعني ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. الضعيفة يعني ايه؟ لم تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الاحاديث. في مثال عندنا في مصر بنضربه لتقريب مسائل المصطلح كلها، انا مش عارف هل هو ينطبق على اهل تونس ولا لا، اللي هو التقديرات الدراسية في الجامعات. التقديرات الدراسية في الجامعات عندنا في مصر امتياز جيد جدا، جيد وبعد كده مقبول، وضعيف وضعيف جدا. تمام؟ ارجو حد من الاخوة يقول لنا الكلام ده ماشي عندهم ولا لا عشان نكمل المثال على اساسه. له امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول وضعيف وضعيف جدا، الكلام ده ماشي عندكم؟ تمام. لما حضرتك بتكون دكتور في جامعة ويجي لك اوراق الطلبة، ازاي بتدي له امتياز او جيد جدا او جيد او مقبول او ضعيف او ضعيف جدا؟ على قدر اجابة الطالب عن الاسئلة المطلوبة وتوافر شروطك اللي انت حاططها في ذهنك. انت طالب من الطالب في الامتحان 10 اشياء، اذا الطالب وفى بال10 اشياء بتدي له ايه؟ امتياز. اذا وفى ب9 اشياء بتدي له جيد جدا، 8 7، اذا وفى ب3 بتدي له ضعيف جدا. اذا الطالب بياخد التقدير على حسب توافر الشروط فيه، على حسب اجابته، على حسب حضرتك واضع 10 اسئلة، على قدر اجابته في ال10 اسئلة بيديك ايه؟ بيديك التقدير. تمام؟ كذلك احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، العلماء وضعوا للحديث حتى نقبله ونعمل به ونعطيه درجة مجموعة شروط. إذا وجدت هذه الشروط كلها في الحديث كان الحديث إيه؟ صحيح. طيب إذا وجدت معظم هذه الشروط لكن اختل شرط بسيط نديله لفظ الحسن. طيب هو الطالب أصلا جاب 50% أو 45%، 45% ده يعني راسب، لكن في من قواعد الجامعات ان فيه خمسة ايه؟ رأفة. طيب فاذا الطالب ده حضرتك اعطيته الخمس درجات ارتفع من الراسب الى الايه؟ المقبول. يعني احنا هنقبله كده ايه؟ وامرنا لله. طيب اذا الطالب جايب 20% انت هتعرف تديله حاجة؟ فبتديله وصف ضعيف جدا. اذا الطالب اخد وصف ضعيف جدا خلاص انت لا تستطيع ان تفعل له شيء. ثاني اذا الحديث له مجموعة شروط. إذا توفرت كلها يأخذ أعلى الدرجات، إذا توفرت معظمها يأخذ درجة عالية بس مش قوي، إذا توفرت درجة وانت تستطيع ان انت تشفع له بشيء بتخليه من الضعيف اللي هو 45% ل50 وينجح. ما هنقول الأسماء دلوقتي. إذا الطالب جايب ضعيف جدا هو مجاوب على سؤالين أصلا من 10 انت لا تستطيع ان تشفع له بشيء. ناخد بقى الكلام ده على الايه؟ على المصطلح. العلماء وضعوا للحديث خمسة شروط، ثلاثة منها متصلة بالإسناد واثنين متصلة بالمتن. طب يعني ايه بقى متن ويعني ايه إسناد قبل ما ندخل في الشروط؟ المتن باختصار شريط، واحنا في المرحلة دي يا اخوانا اذا كنا سنتكلم في دورة يعني في بدايات المصطلح، الإغراق في كل صغيرة وكبيرة مضر وليس مفيد، المطلوب ان حضرتك تفهم الموضوع حتى تستطيع ان تبني عليه غيره. عندنا شروط، ثلاث شروط للحديث الصحيح في الاسناد واثنين في المتن. يعني ايه اسناد ويعني ايه متن؟ قال لك الاسناد هو لما يقول مثلا البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر، من اول البخاري لغايه عبد الله بن عمر ده بيسموه الايه؟ الاخوه والاخوات يرددوا معايا حتى لو ما كنا سامعين بعض، اسمه الاسناد. ايه هو المتن؟ اللي هو الحديث، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ده اسمه الايه؟ المتن. يبقى لما نسمع اسناد يبقى هو سلسله الرجال التي توصل الى المتن. وايه هو المتن؟ هو الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده الاسناد وده هو الايه؟ المتن. ده اول شيء. تمام؟ العلماء وضعوا للاسناد شروط ووضعوا للمتن شروط. وضعوا ثلاثه شروط للاسناد وشرطين للايه؟ للمتن. تمام؟ إذا توفرت الخمس شروط يبقى الطالب ده أجاب عن الخمسة أسئلة ياخد إيه؟ امتياز. والعلماء بيدوه وصف صحيح. ليه صحيح؟ ليه العلماء استخدموا لفظ صحيح على الحديث اللي توفرت فيه الشروط وقالوا الحديث الذي لم تتوفر فيه الشروط يقولوا ضعيف؟ تشبيها ببدن الإنسان. هو الإنسان لما يبقى ما عندوش أي أمراض الناس بيسموه إيه؟ صحيح البدن. تمام كده؟ لما الإنسان يبقى عنده مرض بيسموه إيه؟ سقيم أو إيه؟ أو ضعيف. فالعلماء كما سموا الجسد صحيح لما تتوافر فيه شروط القوة وبعد كده سموه ضعيف. طب هل كل جسد فيه مرض بيسموه ضعيف؟ قال لك لا، في إنسان بيسموه إيه؟ ضعيف شوية، وفي واحد إيه؟ عنده مرض ملوش علاج. يبقى في إنسان جسده ضعيف فقط، ممكن عنده شوية برد لما ياخد شوية أسبرين ولا شوية ليمون ولا شوية برتقال ولا أي حاجة يعمل إيه؟ ينشط ويعود إلى الصحة. وفي إنسان ضعيف جدا مهما تديله من ادويه وعقاقير لا يشفع له ذلك. فكذلك الحديث منه صحيح كبدن الانسان السالم من الامراض، ومنه ضعيف عنده شويه برد كده، وعنده ايه؟ ومنه ضعيف جدا. يبقى اذا من هنا العلماء سموا الحديث ايه؟ صحيح، وسموه ضعيف. تمام؟ فقالوا اذا توافر في الحديث الخمسه شروط كان الحديث صحيح. اذا توفرت فيه اربع شروط بيسموه حسن. إذا نزل عن كده بقى بيسموه إيه؟ ضعيف. تاني إذا توفر فيه خمس شروط بيسموه صحيح. إذا نزل درجة واحدة بيسموه حسن، إذا نزل أكتر من كده بيسموه إيه؟ ضعيف. والضعف درجات كمثل الضعف في أجساد بني آدم. الضعف درجات، يعني إيه الضعف درجات؟ يعني هل كل حديث ضعيف؟ هل كل حديث ضعيف لا يستفاد به؟ قال لك لا. إنما يستفاد بالحديث الضعيف على قدر الضعف الذي فيه، على قدر الضعف الذي فيه. تمام؟ بقى بيضربوا مسألة الضعف دي مثال، بيضربوا مثال برضو بجسد الإنسان اللي هو إيه؟ اللي هو لما يكون إنسان عنده برد وإنسان عنده صداع والثالث معدته تعباه والرابع ودنه تعباه، وبعدين الأربعة دول اجتمعوا على عمل من الأعمال، كل واحد فيهم للعلة البسيطة اللي عنده دي مش مركز فيه، لكن لما الأربعة اجتمعوا على هذا العمل، لما الأربعة اجتمعوا على هذا العمل هيأدوه ولا لا؟ وكل واحد فيهم يجبر ضعف صاحبه، كل واحد سيجبر ضعف صاحبه. ليه سيجبر ضعف صاحبه؟ لأن الضعف الذي فيه ضعف محتمل، ضعف محتمل. طيب لو جينا إنسان إيديه الاثنين مقطوعين والثاني رجليه الاثنين مقطوعين والرابع أعمى وأطم وأبكم والخامس مش عارف فيه إيه، أمراض كلها من الأمراض المستعصية، وقلنا لهم تعالوا اعملوا لنا العمل ده، اجتماعهم مع بعض هل سيشفعوا لهم؟ هم لما اجتمعوا على بعض زادوا بعضا ايه؟ ضعفا. تمام؟ ليه؟ كل واحد ده قاعد والحصرة فيه وحصر ده على حصر ده على حصر ده، هيقعدوا مش عاملين حاجة خالص. طب ما هو الاولاني فيه ضعف، الاربعة الاولانيين فيهم ضعف والاربعة التانيين فيهم ضعف، لكن عندما يكون الضعف خفيفا اذا اجتمع اليه غيره قواه، وعندما يكون الضعف شديدا اذا اجتمع اليه غيره قواه ولا زاده ضعفا؟ زاده ضعفا. اذا الضعف الشديد يا اخواننا في جسد الانسان لا يتقوى، والضعف كذلك في الحديث الشديد لا يتقوى. طيب معنى الكلام اللي احنا بنحكي فيه من ساعتها ده ايه؟ قال لك الحديث اذا اجتمعت فيه جميع شروط الصحة اللي هم الشروط الخمسة اللي هنقولهم بالتفصيل كان حديثا صحيحا. طيب اذا اختل فيه شرط واحد كان حديثا حسنا. طيب والحديث الصحيح والحديث الحسن الاثنين مقبول، الاثنين مقبولين يلزم الانسان العمل بهم، الانسان ياخذ احكامه من الاحاديث الصحيحه والاحاديث الايه الحسنه. اذا الحديث الصحيح يساوي الحديث الايه المقبول، الحديث الصحيح يساوي الحديث المقبول، الصحيح والحسن كلاهما مقبول. مقبول يعني ايه؟ يعني يلزمني ان اعمل بهما. طيب الضعيف، الضعيف الخفيف إذا انضم إليه غيره قواه فأعمل به، أما الضعيف ضعف شديد لا يعمل به، لا يعمل به. تمام؟ طيب اتفقنا إن الضعف درجات، احنا اتفقنا عندنا الحديث المقبول نوعين صحيح وحسن. طب الضعيف كم نوع؟ قال لك ما تعدش. ليه؟ لأن باختلال كل شرط من الشروط الخمسة يتضح لنا ويتولد لنا نوع من انواع الضعيف. بمعنى اضرب مثال بسيط، من شروط الحديث الصحيح اتصال الاسناد. يعني ايه اتصال الاسناد؟ الكلام اللي انا بقوله سردا، كل ده احنا بناخد فكره عامه عن المصطلح، هناخد كل جزئيه جزئيه لوحدها، لكن بعد ما نتصور المعنى العام للمصطلح. عندنا الحديث الصحيح اول شرط اتصال اسناد. الامام يوجد يقول حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذ او معلل. حد الصحيح ايه؟ مسند بوصله، يعني من شروط الحديث الصحيح اتصال الاسناد. حد بقى يقول لي يعني اتصال الاسناد؟ الاخوه والاخوات يجاوبوا بينهم وبين نفسهم، ايه هو الاسناد مولانا؟ ايه هو الاسناد؟ تمام كده، هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه الايه؟ اسناد. الاسناد ده بيسموه سلسلة الرجال التي توصل الى المتن. ليه سموه سلسلة الرجال؟ ليه كلمة سلسلة؟ ما هو عن فلان عن فلان عن فلان ايه يعني؟ هم شبهوا سلسلة الاسناد فلان عن فلان عن فلان بحلقات السلسلة. السلسلة كل حلقة متصلة بأختها، متصلة بأختها، متصلة بأختها لغاية ما توصل للطرف النهائي. تمام؟ امتى السلسلة دي تؤتي نفعها واستطيع ان انا انتفع بها؟ تمام. السلسلة الاخوة يعني جزاهم الله خير كتبوا الاسناد هو حكاية طريق المس، بس خلينا نلتزم بالايه بالالفاظ اللي احنا بنقولها عشان ما نلخبطش الاخوه والاخوات. حكايه طريق المتن ده تعريف بعض العلماء، لكن خلينا في التعريف اللي احنا قلناه. سلسلة الرجال الموصلة للمد. ولذا يعني أنا سألت سؤال ممكن الإخوة والأخوات يتفاعلوا بالإجابات وأنا أقرأها. سموه سلسلة لأن السلسلة إمتى نستفيد بها؟ إذا كانت متصلة بالحلقات. حضرتك هات سلسلة ويتمها نصين، ودي أحمد نصها وعلي نصها، والاثنين يشدوا، هنستفيد بالسلسلة دي حاجة؟ ليه؟ لأن هما أصلا منقطعة، سلسلة منقطعة. إما متى تفيد السلسلة؟ إذا كانت كل حلقة متصلة بأختها. كذلك الإسناد متى يفيد الصحة، صحة الحديث؟ إذا كان كل راوي متصل بالراوي الذي بعده. طب إمتى يكون الراوي متصل بالراوي الذي بعده؟ إذا سمع الحديث منه مباشرة من غير واسطة. يعني مباشرة من غير واسطة؟ إذا قلنا مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، والشيخ مثلا العريفي، والشيخ أبو إسحاق الحويني مثلا من مصر، لو فرضنا، أو الشيخ أبو إسحاق والشيخ الألباني، الشيخ أبو إسحاق من تلامذة الشيخ الألباني، إذا قال حدثني الشيخ الألباني معنى كده أنه أخذ الحديث عنه إيه؟ مباشرة، تمام كده؟ طيب أنا لم ألتقي الشيخ الألباني، أنا أحمد خاطر لم ألتقي الشيخ الألباني، فإذا قلت عن الشيخ الألباني هل هذا يفيد الاتصال بيني وبين الشيخ الألباني ولا الانقطاع؟ انقطاع في السند، يقينا هناك رجل حدثني عن الشيخ الألباني. إذا سلسلة الإسناد بيني وبين الشيخ الألباني متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. يبقى إذا ما دام منقطع يبقى في راوي مش موجود، تمام كده؟ يبقى الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ قال لك يبقى ضعيف. ليه ضعيف؟ قال لك ما هو الراوي المحذوف ده أنا لازم أعرفه علشان أشوف هو ثقة ولا ضعيف، لو ثقة هقبل حديث، لو ضعيف هرد حديث، فما دام لسه ما عرفتوش يبقى الحديث ضعيف. ليه؟ صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أقول ما يمكن يكون راجل طيب، لا، يمكن في الحديث دي ما تنفعش. لذلك العلماء بيقول خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن اللي هم ايه؟ الحكم والحديث. ينفع القاضي هو جالس على المنص يقعد يقول والله الراجل ده شكله طيب كده انا هديله براءة، انا بحسن الظن فيه ده راجل شكله طيب؟ لا، ما ينفعش. لا يجوز اعمال حسن الظن في الحكم، ولا يجوز اعمال حسن الظن فين؟ ليه؟ لان انت لما اول ما تقبل الحديث ده تقول حديث صحيح، انت كده قلت ايه؟ خذوا منه الاحكام واستنبطوا منه الشرائح. لا، الحديث اللي هنرده دلوقتي هيجي لنا من طريق تاني صحيح، لكن الحديث اللي تقبله دلوقتي هو ضعيف ادخل في الدين ما ليس منه، ادخل في الدين ما ليس منه، تمام كده؟ اذا من شروط الحديث الصحيح ايه؟ الاخوة والاخوات يقولوا معانا اتصال الاسناد. اتصال الاسناد يعني ايه؟ يعني اتصال سلسلة الاسناد. سموها سلسلة ليه؟ لان هي عبارة عن حلقات. احمد يروي عن الشيخ ابو اسحاق الحويني فاحمد حلقة، والشيخ ابو اسحاق الحويني طبق حلقة، والشيخ الالباني حلقة، بيسموه طبقة، بيسموه طبقة، الشيخ احمد طبقة، الشيخ ابو اسحاق طبقة، الشيخ الالباني طبقة، تمام؟ هذه السلاسل متى تفيد؟ إذا كانت متصلة. متصلة يعني إيه؟ يعني أحمد أخذه من الشيخ أبو إسحاق سماعا، والشيخ أبو إسحاق أخذه من الشيخ الألباني سماعا، تمام؟ لأنه يعني أنا بتعمد أذكر أسماء معروفة حتى لا أدخل في الأسانيد فالدنيا إيه؟ تتوه في أول إيه؟ في أول لقاء. طيب، إذا لم تتصل سلسلة الإسناد كان الحديث ضعيف. طيب، السؤال بقى، مش احنا اتفقنا ان هي عبارة عن طبقات وحلقات؟ فاذا لم تتصل الطبقة الاولى هل تساوي الطبقة الثانية؟ وعدم اتصال الطبقة الثانية اللي هي الحلقة الثانية يساوي الثالثة، والثالثة يساوي الرابعة؟ قال لك لا طبعا. يعني اذا قلنا مثلا الامام البخاري يروي عن الامام احمد بن حنبل، والامام احمد بن حنبل يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر، ده اسناد فيه كم راوي؟ حد يقول لنا اهو. البخاري عن احمد بن حنبل هو شيخه، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، الاسناد ده فيه كم طبقه؟ اخوه الاخوات يقولوا لنا تمام كده، تمام، ست طبقات، لا سته من السبعه، لان نعد البخاري يروي عن احمد بن حنبل، يروي عن الشافعي، ادي كده ثلاثه، يروي عن مالك، يروي عن نافع، يروي عن ابن عمر. النبي عليه الصلاه والسلام ما ينفعش نقول انه طبقه من الاسناد، النبي عليه الصلاه والسلام يعني جنبه اعلى من ذلك. وكلامه هو الماء. فاحنا بنعد الطبقات دول، تمام كده؟ قال لك طيب لو الطبقه الاولى، احنا عندنا دلوقتي كل الاخوه والاخوات مشكورين يكتبوا الاسناد ده قدامهم، البخاري عن احمد بن حنبل، البخاري عن احمد بن حنبل عن الامام الشافعي عن مالك بن انس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كتبت الاسناد ده؟ ده اسناد وارد في الكتب، دول تلامذة عن بعض. هندي كل راوي من دول رقم فوقيه كده، كل راوي من دول هنكتب ليه رقم، 1 2 3 4 5 6. تمام كده؟ قال لك اذا هنيجي على رقم 2 ونعمل عليه اي علامة كأنه مش موجود، يبقى الاسناد صار عن مين؟ لا بص، انتوا عديتوا ازاي؟ اديتوا من رقم 1؟ لا ما تديش ابن عمر رقم 1، ادوا البخاري رقم 1، البخاري ادوه رقم 1. تمام كده؟ يبقى البخاري 1، احمد 2، الشافعي 3، مالك 4، نافع 5، ابن عمر 6. هنيجي عند الامام احمد، هنيجي عند الامام احمد ونعمل مثلا اي علامة شرط على اسم الامام احمد. تمام؟ صار الاسناد ايه؟ 1 عن 3. تمام كده؟ صار الاسناد ده بدل المفروض يكون 1 عن 2 و2 عن 3 و3 عن 4 عشان يكون كل واحد سمعه من الثاني. لا، صار الاسناد عندنا ايه؟ من 1 ل 3. تمام كده؟ الاسناد ده بقى متصل ولا منقطع؟ ليه منقطع؟ لان البخاري لم يلتقي الشافعي، البخاري لم يسمع من الشافعي، يبقى ازاي سمع منه الحديث؟ يبقى في واحد منهم ايه؟ ساقط. يبقى الاسناد ده متصل ولا منقطع؟ تمام كده؟ طيب دي الحاله الاولى، ان سقط معانا رقم 2. طيب لو اسقطنا كمان رقم 3 اللي هو الشافعي، فصار الاسناد دلوقتي رقم 1 عن رقم كام؟ 4. ده سقط ولا مش سقط؟ لكن سقط كام واحد؟ هل يستوي مع سقط 1؟ ده السؤال. لو جينا عند ابن عمر اللي هو رقم كام؟ 6، واسقطنا ابن عمر وصار الحديث عن مين؟ عن نافع اللي هو التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل سقوط الصحابي يساوي سقوط احمد بن حنبل؟ ده سؤال. كل الصور اللي احنا بنحكي فيها دي، سقط ولا مش سقط، عدم اتصال ولا عدم اتصال، كلها مندرجه تحت فقد الشرط الاول اللي هو ايه؟ اتصال السند. تمام؟ لكن سقط السند عند احمد ما ينفعش يساوي سقط السند احمد والشافعي، وسقط الشافعي ما ينفعش يساوي سقط ابن عمر، مع انهم كلهم تحت مظله الايه؟ السقط. تمام كده؟ طيب قبل ما اكمل، انا طبعا مش عارف يعني مستوى الشرح كده نازل قوي بالنسبه للاخوه والاخوات ولا الدنيا ماشيه، فارجو ان هم يدوني بس اشاره لاستمر على المستوى ده ولا ارفع شويه، علشان انا عاوز الاخوه والاخوات يستفيدوا. وهما بيكتبوا، انا بروح هنا شويه وهنا شويه. طيب الإخوة كاتبين ارفع قليلا شيخنا، وأخ كاتب طيب، وأخ كاتب مستوى متدني. الأخوات بقى كاتبين جيد ما شاء الله، جزاكم الله خير، جيد، ارفع، جيد. طيب أنا هحاول إيه أوطن الأمور شوية علشان الجميع يستفيد، لكن يعني من المأثورات، الضعيف أمير القوم. هو الاخ يعني المجتهد واللي هو عارف الكلام ده اهو بيراجع، تمام، ولو عنده سؤال دقيق شوية يفحشنا بيه وانا افرد له جزءا من الوقت، لكن الفايدة الان يعني انها تعم المستوى الاقل افيد من ان احنا نخصص الايه اللقاء لواحد او 2. فانا هحاول ارفع شوية، اجيب مثلا اسانيد واقعية شوية، والاخ اللي هو شايف ان الامر يعني مش مستفيد بيه قوي اهو بيراجع معانا، زائد ان هو لو عنده اشكال يكتبه او عنده سؤال دقيق يكتبه، ما دام هو عارف الامور دي هو عارف الغوامض اللي وراها. لكن الشاهد اذا قلنا ان اذا اسقطنا رقم 2 ده ليه اسم، العلماء وضعوا له اسم، واذا اسقطنا 2 و3 له اسم، واذا اسقطنا ثلاثة واربعة له اسم، واذا اسقطنا ابن عمر له اسم، كل ده مندرج تحت السقط في الايه؟ تحت السقط في الاسناد، تمام كده؟ لكن دول لا، اذا سقط احمد بن حنبل العلماء بيسموه معلق، اذا سقط رقم اثنين بيسموه ايه؟ معلق. اذا سقط اثنين وثلاثة بيسموه معضل. اذا سقط ثلاثة بس الاخوة ما يهتموش يكتبوا الكلام ده، احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل. اذا سقط ثلاثة بنسميه ايه؟ اثنين وثلاثة بنسميه معضل. اذا سقط ثلاثة بس يعني احمد البخاري عن او البخاري عن احمد واحمد عن مالك، الشافعي سقط بيسموه منقطع، تمام. واذا سقط عبد الله بن عمر فصار في الحديث عن التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ان كان الحديث مرسلا. اذا فقد شرط واحد من شروط الحديث الصحيح انتج لنا كام حكم، كام نوع من انواع الحديث الضعيف؟ عدوا معايا: المعلق، المنقطع، المعضل، المرسل، تمام كده؟ اربع انواع من انواع الضعيف لفقد شرط واحد من شروط الحديث الايه؟ الصحيح، تمام؟ يبقى علشان حضرتك وحضرتك تستوعبوا المصطلح ويكون في ذهنكم مش محتاج مذاكرة، تتصور شروط الحديث الصحيح هي ايه؟ اذا فقد الشرط الاول انتج لنا واحد اثنين ثلاثة اربعة، اذا فقد الشرط الثاني انتج لنا كذا وكذا وكذا، الثالث الرابع الخامس، بالطريقة دي اللي هي بيسموها العلماء طريقة الايه؟ وقت الصلاة عندكم؟ صلاة العشاء؟ طيب نكتفي بكده النهارده ولا ايه؟ طيب الاخوه الاخوات بقى يقولوا لي لو نكتفي كده النهارده؟ طيب احنا نحتفل كده اليوم ان شاء الله، وغدا هيكون في الغالب فضيلة الشيخ بدران العياري ويدخل بقى في اول مبحث من مباحث النخبة اللي هو تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة اللي هو الايه للمتواتر والعزيز والمشهور واللي هو المشهور والمستفيض والعزيز والغريب. طيب سؤال بس اخ بعته سريعا، ومن شاء ان ينصرف للصلاة تفضل، هو دقيقة بس. الأخ بيقول: السلام عليكم، جزاكم الله خير، عنا عرفت لنا بأن الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهذا تعريف منتقد كما أي تعريف لا يسمى من انتقادات انتقض بعض العلماء هذا التعريف في كلمة الرجال، لأن هناك أسانيد في سلسلتها نساء واستبدل هذه الكلمة بالرواة، يعني أصبح التعريف هو سلسلة الرواة. ماشي شفنا الكلام ده صحيح، لكن العلماء في قاعدة بيسموها قاعدة التغليب. معظم الأمور الواردة في السنة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا ده قطعا يعني خطاب مذكر ثالث، ولم يقل أحد من العلماء أن لا يدخل فيه النساء. فالانتقاد على هذا التعريف منتقد أصلا. ليه؟ لأن الانتقاد على التعريفات بهذه الحرفية ليس من مباحث المصطلح. إذا سميناه رجال محدش قال إن مفيش نساء، سميناه رواة، في النهاية الرجال أو النساء أو الرواة اللي هيأتوك في الإسناد تعامل معهم على حسب الإيه؟ القواعد. فقصة انتقاد هذا التعريف هي أصلا منتقدة، هذا الانتقاد منتقد، لأن اللغة العربية في القرآن الكريم والسنة جاءت على التغليب: يا أيها الذين آمنوا، أكثر القرآن يا أيها الذين آمنوا، ولم يأتي ذكر النساء مع الرجال إلا في أشياء قليلة خص الله عز وجل بها النساء ببعض الايه الاحكام، لكن العلماء بيتكلم في قصه التغليب تغليب الرجال ويدخل في ضمنه النساء كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله الاخ كاتب بعد صلاه العشاء درس لفضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار، فنكتفي اليوم بهذا القدر ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا.